أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار، ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا نتكلم عن صفات الله، وقد بينا أن معرفة الله تكون بمعرفة صفاته التي تليق به وليس بمعرفة حقيقته، فالله تعالى لا تدركه تصورات العباد ولا تحيط به عقولهم سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، بل معرفتنا بالله كما بينا تكون بمعرفة ما يجب له من صفات الكمال وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقصان، ومعرفة ما يجوز في حقه سبحانه وتعالى. فيجوز أن يعطي الله لفلان كذا من النعم، ويجوز أن يمنعه، وليس فرض عليه أن ينعم على عباده أو أن يعطيهم ما هو الأصلح لهم، ليس فرض على الله، كما أنه ليس فرض عليه خلقنا وخلق هذا العالم، بل خلقه بإرادته سبحانه وتعالى، ولو أراد تركه لما خلقه. إذن بينا صفات من هذه الصفات التي تكرر ذكرها في القرآن والحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعيدها كثيرا: صفة الوجود، الوحدانية، الأزلية، البقاء، القدرة، الإرادة، القيام بالنفس، أي أن الله غني عن العالمين. وتكلمنا أخيرا عن صفة العلم، أن الله عالم بكل شيء، يعلم كل شيء قبل حصوله، وأن علمه لا يزيد ولا ينقص كسائر صفاته، لا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. فالله يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فالذي ينسب إلى الله الجهل ولو مزحا ولو غاضبا يكفر، كمثل بعض الناس يعني عندما يغضبون أو يمزحون يقولون: حتى ربك لا يعلم هذا الشيء أين هو، أو يقولون: كان الله يريد أن يخلق فلان ذكر خلقه أنثى. هذا فيه نسبة الجهل إلى الله والتغير، وهذا شرك لا محالة، لا يعذر به الإنسان، معناها عليه أن يتشهد إن حصل منه ذلك حتى يرجع للإسلام تاركا لسبب الردة وسبب الكفر. والقاعدة قلنا كذلك: لا يجوز تفسير القرآن برأيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن قلنا: الله تعالى لا يتعلم، يعلم كل شيء قبل حصوله، لا يجوز أن نقيس الخالق على المخلوق. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، قال تعالى: ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالدنيا امتحان بالنسبة لنا، أما الله يعلم أن فلان سيفعل كذا وسيفعل كذا وسيحصل منه كذا وسيدخل الجنة أو النار، هذا يعلمه الله، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فالله لا يتعلم أشياء. فعندما نقول الله يبتلينا ليمتحننا، معناها لا، حتى يظهر من هو الطائع من غير الطائع، حتى يعلم الملائكة ونعلم نحن ويعلم الناس. أما الله لا يتعلم شيء، يعلم كل شيء قبل حصوله. لا يجوز الإنسان يعتقد أن الله يجهل شيء ويبتلين حتى يعلم ما يجهله، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. من حيث العقل هذا مستحيل أن يجهل الله شيء، ومن حيث الشرع كذلك. إذن ما معنى قوله تعالى في القرآن في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ أكيد ليس معناها أن الله يجهل سيتعلم، بل معناه أن الله يبتلي عباده حتى يظهر ويميز لعباده من هو الصادق المجاهد الذي يصبر على المشقات، ومن هو غير الصادق الذي لا يصبر. وليس معناه أن الله لم يكن عالما من يجاهد ويصبر فيبتلي الناس فينكشف له ذلك، هذا مستحيل عقلا في حق الله، ليس هذا المعنى. فالله لا يخفى عن علمه شيء سبحانه وتعالى. الله تعالى يعلم بعلمه الأزلي كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، وعلمه لا يتغير سبحانه وتعالى، سبحان الذي يغير ولا يتغير. إذن القرآن الله قال يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن إما حجة لك أم عليك. معناها الإنسان قد يقرأ القرآن ويعتقد اعتقاد فاسد فيهلك، فيكون القرآن حجة عليه. فلهذا لا يكفي أن الإنسان يعرف يقرأ القرآن، بل لابد يتعلم العقيدة، كما بينا أن الصحابة تعلموا الإيمان قبل القرآن. قالوا: كنا ونحن فتيان حزاورة مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لأن الذي لم يتعلم قواعد الإيمان قد يعتقد ما لا يليق بالله فيهلك. كذلك مثال قوله تعالى في آية: لا يضل ربي ولا ينسى. وفي آية: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ليس معناه أن الله تعالى يعني يجهل شيء، أو النسيان الذي هو الذهول عن شيء، بل هذا تعبير مجازي، معناها تركناكم من رحمتنا، كما أنتم تركتم الإيمان بالله فالله لا يرحمكم، هذا معناه. إذن هذا المعنى. فلهذا لا يجوز الإنسان يفسر برأيه، بل يسأل أهل الثقة والمعرفة. كذلك من صفات الله سبحانه وتعالى صفة السمع والبصر، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخبر أولا، بين ونبه أنه لا يشبه شيء من خلقه بوجه من وجوه، ليس للنفي، والكاف لتأكيد النفي، شيء نكرة، والنكرة في سياق النفي فهي للعموم، يعني أطلق الله تعالى نفي الشبه عنه من جميع الوجوه، لا يشبه شيء. ثم بيّن أنه سميع بصير حتى ينبهنا أن سمعه وبصره لا يشبهان سمع وبصر المخلوقات، فالله يسمع بسمعه الأزلي الأبدي كل المسموعات بلا أذن ولا آلة أخرى، أما سمع المخلوقات فهو حادث. والله يبصر كل شيء ببصره الأزلي الذي ليس بآلة ولا حدقة ولا عين جارحة ولا يحتاج إلى شعاع ضوء، كما بينا الله تعالى ليس كمثل شيء. فكذلك الآية الأحاديث مثل: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها مثلا، معناه لا يرحمه، ليس معناه الله يخفى عليه شيء، أو الله لا يخفى عليه شيء، الله لا يشبه شيء من خلقه. إذن هذه تؤول يعني بمعنى يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن لابد منه التأويل في هذه الحالات، لأن القرآن ليس فيه تناقض ولا يخالف العقل القرآن، كما بينا قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقد ورد في الحديث سنبينه لاحقا إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: مرضت يا ابن آدم فلم تعدني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم تعلم أنه مرض عبدي فلان فلم تعده. يعني ورد في الحديث أن الله يقول مرضت، وليس معناها الله يمرض، بل شرح الله في الحديث هذا معنى مرضت أي مرض عبدي فلان، معناها مجاز حذف، يعني مرض يعني هذا العبد، هذا معنى مرضت. وهذا يبين لنا أن هناك يعني آيات وأحاديث تحتاج إلى التأويل، وهذا دليل على الذين يعني يأخذون كل شيء على ظهره ويجعلون القرآن والحديث يتناقض. فالحاصل لا يعذر الإنسان إذا فسر الآية أو الحديث على ما يخالف العقل السليم، لا يعذر. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والله تعالى كذلك موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ولا دم، وهو سبحانه وتعالى يستحيل عليه الموت بالطبع، لأنه لو لم يكن حيا لم يوجد شيء من هذا العالم، لأن من ليس حيا لا يتصف بالقدرة والإرادة والعلم. الذي ليس حي لا يتصف بالقدرة والإرادة والعلم، هذا الدليل العقلي على أن الله موصوف بالحياة. والله قال في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي بلا روح ولا دم ولا لحم، لا يشبه حياته، لا تشبه حياة غيره. إذن هذا يعني من مهمات الأمور، فالله تعالى لا يشبه شيء من خلقه، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إذن الله لا يشبه شيء، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا مما قاله الإمام أحمد وذنون المصري كذلك. وقال الإمام أحمد: من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. لا ينفعه أن يقول الله له ابن ليس كأبنائنا كما يقول بعض الناس، أو له عضو ليس كنحن، أو يجلس كيف ليس كنحن، مثل الذي يقول الله غبي ليس كالأغبياء، أو يقول الله ضعيف ليس كالضعفاء، هذا لا ينفعه، فهذا تناقض. كذلك الذي يقول عن الله يجلس لك جلوسنا، أو يقول عن الله هذا ما فهم التوحيد، ما فهم العقيدة الإسلامية، لأن هذا فيه تشبيه وهو تناقض. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. كذلك من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، خلاف لما تقول المعتزلة من نفي صفات الله، لأن تكليما مصدر، وفي اللغة المصدر يفيد تأكيد ونفي المجاز. يعني هذه الفرقة تقول مجاز معناها خلق صوت في الشجرة التي كان عندها موسى، وهذا ينفي، يرد على كلامهم وعلى زعمهم. وكلم الله موسى تكليما، أي أسمع الله موسى كلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ولا موجات. أزال الله المانع عن سمع موسى فسمع كلام الله من غير أن يحل الكلام الأزلي في أذن موسى، فموسى عليه السلام حادث مخلوق وسمعه كذلك مخلوق، وأما كلام الله فليس بحادث ولا مخلوق. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. والله متكلم بلا آلة ولا حرف. وقال كذلك الإمام أبو حنيفة: والصفات غير مخلوقة ولا محدثة، والتغير والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو شك فيها أو توقف فيها فهو كافر. هكذا يقول الإمام أبو حنيفة، وهو كلام كل أهل السنة الموافق للعقل، الذي التغير من صفات الخلق، فالذي ينسب إلى الله التغير أو الحدوث أو يتوقف، كالذي يقول لا أقول أنه حادث أو مخلوق ولا أقول عكسه، مثل الذي يقول لا أقول عنده ابن ولا أقول ليس عنده ابن، هذا التوقف، فهنا يكفر كما قال أبو حنيفة، وهو كلام موافق للقرآن والحديث وللعقل السليم. إذن كلام الله ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، لا يشبه كلام المخلوقين. أما ما معنى يعني علماء أهل السنة يعني كانوا يردون على المعتزلة، وكان يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، لماذا هذا ما يقوله وهو مقرر عند أهل السنة؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، ما معناه؟ معناها القرآن بمعناه الأول، وهو لأن كلمة قرآن لها معنيان، كلمة قرآن إذن تحتمل وجهين، الوجه الأول هو صفة الكلام لله تعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها، فلهذا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ويحرمون القول بالعكس، لأن الذي يقول القرآن مخلوق هنا كلامه حرام هكذا ويقف عندها، لأنه هنا في خطر، إن كان يفهم منه أن صفة الكلام مخلوق يكفر، لأن كذلك القرآن له معنى آخر وهو اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن صفة الكلام، وهو يعني مخلوق لله تعالى. الله قال إنه لقول رسول كريم، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن فكلمة قرآن تأتي بمعنى صف الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، وتأتي بمعنى اللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه. عندما تقول يعني على اللافتة أو على الورق مكتوب الله، معناها مكتوب عبارة تدل على الخالق، ليس معنى هذه الحروف هي الله. كذلك عندما تقول قرأت كلام الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، معناها هذه عبارة عن صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، هذا معناه. إذن كلمة قرآن لها معنيين، معنى الأول هو صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، والمعنى الثاني هو اللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه وهو باللغة العربية، وهو مخلوق لله، ولكنه ليس من تصنيف ملك ولا بشر. إذن ويصح أن يقال قرأت كلام الله بمعنى عبارة تدل على صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، كما يصح تقول كتبت الله، كتبت الله، ليس معناها هذه الحروف هي الله، إنما معناها كتبت عبارة تدل على الخالق، هذا معناها. إذن يجب لله تعالى الكلام، وهو صفة أزالية أبدية لا يشبه كلام المخلوقين. إذن ويعبر عنه بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة، يعني كل الكتب المنزلة هي عبارة عن صفة الكلام، التوراة والإنجيل الصحيحة غير محرفة، مثل الشرح الذي ذكرناه في القرآن ينطبق على التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل تأتي بمعنى صفة الكلام، صفة الكلام لله الذي ليس حرف ولا صوت، وتأتي بمعنى ألفاظ منزلة مخلوقة لله، وهي بعضها بالسريانية بعضها بالعبرية، وهي عبارة عن صفة الكلام لله الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. هذا التفصيل لابد منه من معرفته. إذن كلام المخلوقين حادث، كلام الإنسان صوت يعتمد على مخارج ومقاطع، ومنه ما يحصل بتصادم جسمين كصوت الحديد إذا جر على الصفا. إذن أما كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. إذن وليست هذه الكتب المنزلة عين كلام الله الذاتي، بل هي عبارة عنه، إذن كذلك كما بينا قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إذن هذا مذهب أهل السنة. إذن القرآن يأتي بمعنى صفة الكلام لله الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، ويأتي بمعنى اللفظ المنزل وهو ما يدل عليه الآية التي تدل عليه الآية التي ذكرنا وغيرها، إنه لقول رسول كريم، يعني هذا اللفظ تكلم به جبريل، ولا يمكن أن صفة الكلام لله تكون لمخلوق، إنما هذا بمعنى اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. نعيد، مثل ما لو تكتب الله تقول كتبت الله، وليس معناها ولا تعني بقولك أنك كتبت الخالق، لا هذه العبارة هي الخالق، لا، إنما معناها كتبت عبارة تدل على الخالق، والخالق لا يشبه شيء من خلقه، أما العبارة التي كتبتها مخلوقة. كذلك عندما تقول قرأت كلام الله، ليس معناها الله يتكلم العربية، إنما معناها قرأت عبارة تدل على كلام الله تعالى الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، الذي ليس له بداية ليس له نهاية كسائر صفاته سبحانه وتعالى. إذن هذا من الأمور المهمة يفهمها الإنسان وينصح غيره، ويعني يأمر المعروف ينهى المنكر، وبين إذا إنسان اعتقد في حق الله الحرف والصوت أو الجسم أو الكمية هذا ما عرف الله سبحانه وتعالى، فيكون عبد غير الله، فهذا يكون في الشرك، وعليه أن يترك ذلك ويتشهد تاركا العقيدة الفاسدة، هذا الذي ينفعه، وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة. قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضرب لله الأمثال، هل تعلم له سميا، وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.